وشايله هم العيال وبتجرجر العيال وتربي العيال وترضع العيال. والحضانه زي ما قلنا طويله، 5 سنين حضانه. اذا ماتت الام خلال ال5 سنين يموت الطفل، ما يستحملش اليتم، ما يقدرش يعيش يتيم. والرضاعه طويله اكتر من 2 سنين، كل ساعه بيرضع 3 دقائق. لكن رغم كده برضه، ورغم هموم الام، لما يجي البيه الكبير تبص لها تلطفه وتطبطب عليه وتفلي وتسرح له شعره ويمشي هو قدامه وهي وراه، مسكينة أمنا القردة دي، ظريفة جدا. قطعا أنا أدعي لكم بأن الواحد منكم يلاقي زوجة إرداوي، لا مش في الشكل، زوجة إرداوي في اللطافة والطاعة والخضوع والخشوع والإنسانية والحنان. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.